بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحياة. قال حدثنا الحيات، مكتوب عندنا كتاب الحيوان، هذا خطأ. يمكن حيوان صالح، حيوان يمكن اختلاف النسخ، لأن تكلم عن الهرة وعن النملة وعن الوزغ وعن الحيات، حيوان أو الحيات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مكتوب الحيوان، اقرأ لي عندك. بارك الله. كتاب الحيوان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وابن أمير عن هشام قحاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال: الأبتر وذو الطفيتين. وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى راني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. وفي حديث يونس: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. محتمل ربطها قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد نهي عن ذوات البيوت الأقرب. فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. وفي حديث يونس: اقتلوا الحيات، ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر. وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع عن أبا لبابة تكلم ابن عمر رضي الله عنهما ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، يعني يقرب. نعم. فوجد الغلمة جلد جلد جلد جان غلمة. فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة لا تقتلوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجن نهى عن قتل الجنان التي في البيوت الجنان نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل الحيات كلهن حتى قال كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهذه الحديث فيها الأمر بقتل الحيات, والأمر أقل أحواله الاستحباب, فهو مستحب, مستحب من المسلم أن يقتل الحيات لما فيها من الضرر والشر, لأنها من ذوات السموم فتفرغ سمها في الإنسان, فلهذا أمر النبي بقتلها, فهي من ولأنها من الفواسق. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلها في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحية والحدى والكلب العقور. فيستحب للمسلم قتل الحيات امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم, وهو من الأوامر, والأوامر إذا فعلها المسلم أثابه الله, فله أجر وله ثواب. ويستحب أيضا ويتأكد الاستحباب في قتل الطفيتين والأبتر, وهما نوعان من الحيات. للطفيتين نوع من الحيات, والحية في ظهرها خطان أبيضان, والأبتر نوع آخر من الحيات وهي حية قصيرة الذنب, أو نوع من الحية أزرق مقطوع الذنب. فيتأكد قتل هذين النوعين وهما للطفيتين والأبتر أكثر من غيرهما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة, وأنهما يستسقطان الحمل ويلتمسان البصر, في لفظ يخطفان البصر. لهذا قال الزهري نرى أن ذلك من سميهما, يعني فيما في أبصار في بصريهما كان سم زائد على الحيات. الحية الأخرى السم إنما هو في اللدغ, في اللسع, إذا لسعت اللسان صار السم. وأما ذو الطفيتين والأبثر ففي بصرهما أيضا سم, فإذا نظر إلى الإنسان خطف بصره عمي والعياذ بالله, وإذا نظر إلى الحامل أسقطت الحبل. ولهذا قال فإنما يستسقط على الحبل. فلما كان في هذين النوعين من زيادة الشر والضرر, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما أمرا خاصا, فصار يتأكد ويستحب قتل هذين النوعين من الحيات زيادة على غيرهما, والحيات كلها مأمور بقتلها جميع الحيات. ويستثنى من ذلك الجنان وهي حيات البيوت. الجنان جمع جنة وهي الحية الصغيرة, وقيل حية الدقيقة وقيل الدقيقة البيضاء, وهي التي تكون في البيوت وتسمى العوامر, فإنها لا تقتل حتى تستأذن أو يحرج عليها ثلاثة أيام كما سيأتي. ونحرج عليك ألا تبرزي لنا, ألا تظهري ثلاثة أيام, ثلاث مرات في ثلاث أيام, فإن خرجت بعد ذلك فإنها تقتل كما سيأتي. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا برزت بعد ذلك فإنه الشيطان وليس من العوامل, ولا يجعل الله له سبيلا على المؤمن في يأخذ بثأره بعد أن يحرج عليه. فتبين بهذا أنه استحب قتل الحيات عموما, ويتأكد الاستحباب في قتل ذي الطفيتين والأبثر لزيادة ضررهما وشرهما, حيث أن الحيات ضررها إنما هو بلسع السم وإفراغ السم, وهاتان الحيتان زيادة على ذلك في بصرهما ضرر، وهو أنهما يخطفان البصر ويستسقطان حبل المرأة. ويستثنى من هذا جنان البيوت ويحية البيوت فلا تقتل حتى تستأذن، حرج عليها ثلاثة إلا الأبتر وذي الطفيتين فلا يحرج عليه، يقتل ولو في البيوت عام. كما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من جنان البيوت للطفيتين والأبتر، يقتلان على كل حال فيك أي مكان، في البيوت وفي البراري وفي الحل وفي الحرم، لخبثهما وشدة ضررهما وشرهما، فإن ضررهما يكون في اللسع ويكون في النظر أيضا، في الأمام وفي الخلف شرهما، في الخلف اللسع وفي الأمام خطف البصر وإسقاط الحبل. وأما الحديث الأول الذي نهى عن قتل الكلاب فهذا كان أولا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب ثم أمر بقتل الكلاب أولا ثم نهى عن ذلك، وقال إنها أمة من الأمم تسبح الله، فهذا نسخ النهي عن قتل الكلاب منسوخ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نسخ ونهى عنها. ويستثنى من ذلك نوعان من الكلاب فإنهما يقتلان، النوع الأول الأسود البهيم فإنه شيطان يقتل، ولا يمنع من كونه بهيما أن يوجد فيه نقطتان، إذا يكون فيه نقطتان من البياض ما يمنع من قتله لأنه شيطان، ولو كان فيه نقطتان دفمه. والنوع الثاني الكلب العقور، إنه يقتل لأنه من الفواسق، كما سبق هذه خمس فواسق يقتل في الحل والحرم، والفواسق جمع فاسق، سمي فاسق لخروجه عن طبيعة غيره بالإيذاء والضرر، عن طبيعة الحيوانات والحشرات بالضرر والأذى، فهذه الخمس تقتل: فأرة والعقرب والحية والحداء والغراب والكلب العقور، ويقاس عليها كل مؤذي فإنه يقتل، من قتل الذباب وأشبه من الحداء هذا داخل في هذا، والحشرات المؤذية وكل شيء يؤذي، لو كان هناك هرة تؤذي الناس بإفساد طعام أو أكل الدجاج أو الحباب أو إلقاء اللبن وإفساده، ولا ينتفع شره إلا بالقتل تقتل، وأما التي لا تؤذي فإنها لا تقتل. نعم، تنذر ثلاثة أيام كما سيأتي، ثلاث مرات أحرج عليك ألا تبرزي لنا. نعم، في خلاف، بعض العلماء يرى أنه خاص بحيات المدينة، والقول الثاني أنه عام في جميع البيوت، في بيوت المدينة وغيرها، هذا هو الصواب جميع البيوت، الصواب أنه عام. قال بعض العلماء أنه خاص بحيات المدينة، والصواب أنه عام. نعم نعم، الأصل الأوامر الوجوب، هذا الأصل الأوامر الوجوب، القول بالوجوب قول قوي إذا تمكن الإنسان. نعم، هذا هو الأصل في الأوامر. نعم، وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. حدثنا محمد بن المثنى قال نعم، الجنان جمع جنة ويقال له عوابر البيوت، ومن الجن جاء في اللفظ الآخر أن قوما من الجن أسلموا في المدينة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان. هذا هو حجة من قال إنه خاص ببيوت المدينة، استدل بما ورد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيأتي أن جنا في المدينة أسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة عوامل فلا تقتلوها حتى تنذروها، قال إن هذا خاص ببيوت المدينة، والقول الثاني أنه عام في جميع البلدان في المدينة. نعم، وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة فبينما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحي الخوخة فتحة صغيرة كان يفتحون على المسجد كان الصحابة يفتحون على المساجد أبواب صغيرة فلما في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى خوفة من المسجد سد إلا خوفة أبي بكر إشارة إلى أنه الخليفة بعده كل واحد يفتح باب صغير على المسجد يكون قريب حتى يخرج المسجد أو فتح بين بيتين أو على حائط باب صغير ثم خوفة نعم فبينما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما عند هدم له فرأى وبي صجان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. نعم وهذا في دليل على أن الأبتر وذا الطفيتين مستثنيتان من عوامل البيوت نهى عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو كان في البيوت فإنهما يقتلان ولو كان في البيوت مستثنيان شدة ضررهما ولأنه والله أعلم لا يمكن أن تكون عوامل البيوت من ما يتشكل ويتصور بالطفيتين والأبتر ما يتشكل استثناء النبي صلى الله عليه وسلم هذه النوعين دليل على أنه لا عوامل البيوت لا يمكن أن تتصور بصورة الطفيتين والأبتر فإن تصور فهو شيطان إنه يقتل لا حرمة له طبعا حكمه على قوله وبي صجان حكمه على أنه جاء لأن الأصل في أن الحياة داخل البيوت تكون جن إلا ما استثني يعني على هذا هو يعني على ما هو معروف عنده نعم. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر رضي الله عنهما وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى واسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها نعم وقوله رطبة يعني نزلت يعني الآية نزلت قريبا فنأخذها من فم النبي رطبة يعني حين نزولها وقراءة النبي يصف لها من فمه ما مضى مدة خرجت هذه الحية فقال يقتلوها. هذا أمر، والأمر أصل أمر الوجوب، أقول بأن بقتلها الوجوب نعم هذا هو الأصل إلا بصارف لما فيها من الضرر والشر، فلا ينبغي أن يتركها إذا كان عنده قدرة على قتلها. فابتدرها الصحابة، قال عبد الله بن مسعود فدخلت جحرها، دخلت جحرها فقال النبي وقاها الله شركم كما وقاكم شرها، وقاها الله شركم سما وشرا بالنسبة إليها، يعني قتلها بالنسبة إليها يكون شر وإلا فهو ليس خير، قتلها خير لأنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سما وشرا بالنسبة إليها، وقاها الله شركم فبالنسبة إليها شر، ليقتلها شر بالنسبة إليها كما وقعكم شرها حيث سلمتم من إذاعها لكم ونسعها لكم. نعم. عفو الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش في هذا الإسناد بمثله، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. نعم، لأنها تقتل في الحل وفي الحرم، ما يمنع الإحرام منها كما في الحديث الآخر خمس فواصل قتل في الحل والحرم. نعم. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع حديث عهد النقص قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق. حديث يعني كان فتى يعني وجد حديث فتى. نعم. فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فهو إليها الرمح ليطعنها به ليطعنها الصحراء فأهوى إليها الرمح ليطعنها به فأهوى إليها الرمح ليطعنها به ولا بالرمح الرمح كذا بالرمح أحسن فأهوى إليها بالرمح. نعم. عفو الله. فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقال له أكفف عليك رمحك فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي يخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فهو إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقلنا له ادعوا الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم إن ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. نعم هذا حجة من قال إنه خاص ببيوت المدينة قال إنه يعني بالمدينة جنا قد أسلموا فآذنوه ثلاثة أيام فيه دليل على أنه يؤذن ثلاثة أيام وحرج قال أحرج عليك ألا تبرزي لنا ليس لك هذا ذهبي إلى الأماكن الأخرى الصحاري والبراري يحرج عليها ثلاثة أيام فإن خرج بعد ذلك فإنه شيطان يقتل ولا حرمة له وليجعل الله له سبيلا على المؤمن في أن يأخذ الثار منه. نعم. وحدثني محمد بن رافع وهذا الفتى بمجرد انتظمها بالرمح اضطربت ثم أصيب قتل في الحال فلا يدرى أيهما أسرع موتا الأحي الفتى أو الحي. نعم يعني قتله أولياءه أولياء هذه الحي هذا قتلوه في الحال. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حية وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وحدثنا الشيطان أنه كافر الشيطان كافر لأن من أسلم من الجن لا يسمى الشيطان قل في لا منافاة اللفظ الأول فإنه الشيطان والثاني فإنه كافر المعنى واحد الشيطان الشيطان لا يكون إلا كافرا ومن أسلم من الجن لا يسمى الشيطان. قل إن أهل هذه البيوت عوامر هذا عام وهذا حجة من أخذ بالعموم هذه البيوت عام في المدينة وفي غيرها. نعم عفو الله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني صيفي عن ابي السائب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل اللوزاغ وفي حديث ابن أبي شيبة أمر. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حا وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثني روح قال حدثنا ابن جريج حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك أخبرته رضي الله عنها أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمر بقتلها. وأم شريك إحدى نساء النبي إحدى نساء بني عامر بن لؤي اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه. نعم، وهذا الحديث فيه قتل الوزغ، الأمر بقتل الوزغ، يجمع الوزغ أو زاغ أو وزغان، ويسمى بالضاطور والبرصي معروف لما فيه، لأنه فاسق حيث خرج عن طريق أهله بالإيذاء ويلقي السم في الإناء، فلهذا أمر بقتله. ومن خبثه أنه كان ينفخ على نار إبراهيم، الدواب الأخرى تطفئ وهذا ينفخ من بعد من خبثه ومن بعد، ولولا من بعد لا يفيد شيئا، لكن من خبثه وشدة ما فيه من الشر ينفخ نار إبراهيم. وزغ يغطل على أوزاغ وزغان، عندك ضبط عندك الوزاغ ازاي ضبط عندك في النووي النسخة الأخرى؟ ها وزغ الفتح على أوزاغ جمع ايش؟ وزغة. نعم وزغان، هذا الوزغ بفتح ويجمع على وزغان وأوزاغ جمع ايش؟ ايش أعد قوله غزا قوله وزغا وزغة المفرد وزغة بالفتح ويجمع على أوزاغ أوزاغ ووزغا ووزغان. نعم نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الضاطور المعروف، هذا قال له الضاطور قال له البرصي لما فيه من المادة السمية، فهو يضاف إلى يقتل في الحل وفي الحرم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. نعم، وحد سمى فويسق مثل فأرة، فويسق فويسق لما فيه من الأذى والشر، خروجه عن طبيعة غيره، الفسق هو الخروج، خروجه عن طبيعة غيره من الحشرات بالإذى والضرر وإلقاء السم، فهو فويسق. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن عائشة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. زاد حرملة قالت ولما اسمعه أمر بقتله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. نعم. وهذا فيه الحث على العناية بقتل الوزغ والحرص على أن يكون في أول قتله في أول ضربة حتى يحوز الأجر مرتب على ذلك، لأن قتله في الضربة الأولى أكثر أجرا. الحديث الأول فيه أن قتله في الضربة الأولى 100 حسنة وفي الحديث الثاني 70، والجمع بينهما أنه لا منافاة بينهما لأن هذا مفهوم عدد لا يفيد الحصر، مثل ما جاء في صلاة الجماعة من صلى الرجل في الجماعة فله 27 درجة وفي الحديث الآخر 25 درجة، هذا مفهوم عدد لا حصر له. أو أن الله تعالى أوحى إلى نبيه أنه أولا أنه أن في قتله في الضربة الأولى 70، ثم تصدق الله بالزيادة فزاد هذه الأمة خيرا فصار قتله في الضربة الأولى 100، هذا فضل من الله زيادة. أو أن هذا يختلف باختلاف القاتلين الوزن حسب اختلاف إخلاصهم وأحوالهم، يختلف باختلاف أحوال القاتلين على حسب الإخلاص واختلاف أحوالهم وما يقوم في قلوبهم من حقائق الإيمان، يكون يختلف فمن فبعض القاتلين يكتب له 100 وبعضهم يكتب في أول ضربة وبعضهم يكتب له 70، لأن هذا عنده إخلاص أكثر، هذا قام بقلب حقائق الإيمان ما لم يقم بقلب الآخر، ويختلف باختلاف أحوال القاتلين للوزن. نعم. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. حدثنا قتيبة وهذا فيه أن الله تعالى عتب على هذا النبي كونه أحرق قرية النمل على بيت النمل بسبب قرص واحدة له، ولم يعتب الله عليه بالقتل أو الإحراق، وكان هذا والله أعلم جائز في شريعته في شريعة ذلك النبي أنه له أن يحرق بالنار، أما في شريعتنا فجاء النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، لما أمر بقتل رجلين وإحراقهما بالنار قال بعد ذلك إني أمرتكما بإحراقهما فاقتلوهما بالسيف فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا جائز في شريعة ذلك النبي الإحراق بالنار، أما في شريعتنا فلا يجوز إلا قصاصا، كمن أحرق شخصا بالنار فإنه يحرق قصاصا، يقول تعالى ولكم القصاص حياة. أما هذا النبي فإنه جائز في شريعته، ولكن الله أنكر عليه عاتب عليه أن قتل قرية النمل بسبب نملة واحدة، فلو قتل نملة واحدة ولو أحرق لما عاتب الله عليه، يقول تسبح الله في دليل على أن الحيوان تسبح، قال الله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحا، قال سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، كل حيوان تسبح والله تعالى يعلم تسبيحه. نعم. وحدثنا جاء في الحديث النهي حديث أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النبلة والنحلة والهدهد والصراد، يعني هذه الأرض لا تقتل إلا من كان مؤذي، فالمؤذي يقتل. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار قال فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة يعني فهلا أحرقت نملة واحدة فيكون ذلك قصاصا قصاص قرصتك نملة فتحرق نملة أما أن تحرق بيت النمل كله هذا عتب الله عليه قال من أجل أن قرصتك أما من أجل أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة تسبح الله نعم وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض نعم وقلوا جهازه يعني في الأول متاعه وقلوا عذبت النار امرأة في هرة في للسببية أي بسبب هرة فدخلت فيها النار يعني بسببها النار تكون في تأتي للسببية وتأتي للظرفية وبهذا الحديث دل على أن هذه المرأة دخلت النار بسبب تعذيب هذه الهرة في دليل على إثبات الأسباب وأن الله تعالى يجعل يربط الأسباب بالمسببات يجعل صلة الرحم سببا في طول العمر وقطيعة الرحم سببا في قصر العمر وتعذيب الهرة سببا في دخول النار في الرد على من أنكر الأسباب من الجبرية من الأشاعرة والجهمية الأشاعرة ينكرون الأسباب يقول السكين ليست سببا في القطع ولكن الله يجري القطع يوجد القطع عند إجراء السكين لا بالسكين ولكن عند السكين والأكل ليس سببا في الشبع ولكن الله يوجد الشبع عند الأكل فروا من الباء السببية والنار يقول لا تحرق ما يسبب في الإحرام فغير يقول له كيف تحرق قال هذا من باب العادة من باب الاقتران العادي قال الله هذا بهذا إنك إذا أشعلت النار وجد الإحرام ولا النار ليس سببا في الإحرام هذا إنكار المحسوس هذا مذهب باطل هذا الشاعر كذلك يكون أن الهرة ليست سببا في دخولها النار هذا باطل المقصود أن الحديث صريح في أنها سبب دخلت النار بسببها في إثبات الأسباب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب أنها حبستها ربطتها فلوف الآخر حبستها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تجعلها تأكل من خشاش الأرض ويدل على احترام الحيوان الحيوان محترم وأنه لا يؤذى شيء من الحيوان ولا يقتل إلا بسبب وإذا كان هذا في قتل إذا كان إيذاء الحيوان الهرة يدخل بسبب النار بسبب حبسه فكيف من حبس مسلم أو أذاه أو قتله إذا كان الحرة حبس الحرة سبب في النار فحبس المسلم وإيذاؤه وقتله أعظم وأعظم الحرمة من عند الله عظيم كيف دخلت النار والنار ودخول النار الكفر يوم القيامة استشكل هذا كيف قال دخلت النار والنار إنما يدخلها الكفر يوم القيامة أجيب بأن هذا إنما هو التعذيب في النار في قبرها و العذاب في القبر مقدمة للعذاب في النار فلهذا قال دخلت النار عذبت امرأة عندك عذبت امرأة في هرة نعم في اللفظ الآخر دخلت النار في هرة فقيل إن هذا المعنى أنها عذبت في قبرها والعذاب في القبر مقدمة للنار هكذا أجيب ولكن ظهر لي أجوبة عن هذا غير هذا الكلام الجواب الأول أن أن فاجر وكافر إذا دخل النار فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها كما ثبت في الحديث الصحيح، فيكون هذا تعليم له من نفس النار. الجواب الثاني أن روح المؤمن تنقل إلى الجنة وروح الكافر تنقل إلى النار، تعذب الروح في النار، تعذب الروح في النار بعدما يموت تعذب في النار ولها صلة بالجسد. الجواب الثالث أن قوله دخلت النار بمعنى ستدخل في المستقبل، وعبر بالماضي لتحقق الوقوع، قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي أمر الله، عبر بالفعل بالماضي لتحقق الوقوع. فهذه الأجوبة الثالثة ظهرت لي تعامل النصوص، ولم يذكر ذكر المشروع ولم ذكر شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان هو الله أعلم ظهر لها القول الأول أنها الكلام الأول أنها تعذيبها في النار ويعتبرها مقدمة، لكن عند التأمل يتبين للمسلم أن الحديث على حقيقته وأن دخلت النار حقيقة، إما بفتح باب من النار إليها أو لأن روحها تعذب في النار أو لأن هذا التعبير بأتى لتحقق وقوعه في المستقبل. نعم ها؟ نعم يجب إذا حبسها إذا حبس الطيور أو الدجاجة وغيرها يجب عليه أن ينفق عليها ويطعمها بالمعروف ولا بأس في إبقائها، أما أن يحبسها ويتركها تموت فإنه يأثم. نعم ها؟ ها؟ هنا هذا الأقرب والله أنه لا ينبغي، لأن هذا فيه تعليم منا، كان يفتي بهذا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، يفتي بأنه لا يجوز قتل الحشرات بالكهرباء لأن هذا من التعذيب بالنار، ولكن يقتلها بشيء آخر مثل فليت وما أشبه ذلك. نعم. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى. وحدثناه هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام حدثنا هشام بهذا الإسناد وفي حديثه ما ربطتها وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام بن عروة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملا خفهما ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجر فقال في كل كبد رطبة أجر. في فضل الإحسان إلى البهائم وأنه من أسباب المغفرة قولوا إن لنا في كل كبد رطبة أجر. كبد الرطبة هي كبد الحي, أما الميت فكبده يابسة, ويدل على أن جميع الحيوانات فيها أجر فيها ثواب, الحيوانات والدواب والحشرات إلا المأمور بقتله, الحيات والعقارب وكذلك السباع المأمور بقتلها والمؤذي هذا لا يسقى, وما عدا فإنه فيه أجر, حتى الكافر الذمي والمستأمن والمعاهد فيه أجر وطعامه وإسقاءه, إلا الكافر الحربي هذا يقتل, وإلا المرتد يقتل, من بدل دينه فاقتله, ما يسقى ولا يطعم المرتد والكافر والحربي. أما الذمي والمستأمن اليهودي والنصراني والمستأمن من دخل البلد بأمان بعهد أو كان تحت ذمة المسلمين فإنه ماله محترم ويسقى ويطعم فيه أجر, وكذلك الحيوانات الأخرى. وفيه جواز القول شكر الله لك, فإن النبي قال شكر الله له فغفر له, وفيه أن إسقال الحيوانات حتى الكلاب من أسباب المغفرة. هذا الرجل غفر الله له بسبب عناية يتذكر حالته, أصابه عطش شديد فنزل بئرا فشرب منه, فلما خرج وجد كلبا يلهث قد أدلع لسانه, يعني خرج لسانه يكاد يأكل الثرى من شدة العطش, فتذكر حالته وقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي, فنزل إلى البئر وملأ خفة وأمسكه بفيه, هذه عناية شديدة وصبر, فأمسكه بفيه هو يمسك الخف الكندرة ملأها ماء وامسكها بفمه حتى خرج وسقاه, فشكر الله له هذه العناية العظيمة. أولا تذكر حالته, تواضع لله تذكر حالته أن أصابه, ثم قاس حاله بحال الكلب, قاس حاله بحال الكلب, ثم نزل فملأ الخف بالماء ثم أمسكه بفيه, هذا فيه شدة ومشقة, كونه الآن يعاني الشدة من كونه يخرج بيديه ويمسك الخف بفيه حتى خرج حتى رقي, وقوله رقي بمعنى صعد وزنا ومعنى, رقي بمعنى صعد وزنا ومعنى, أما رقى بالفتح فمعناها فهي الرقية من الرقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع, يقول رقى إذا قرأ عليه العوذة, يقول رقي إذا صعد, رقي إذا صعد, ورقى إذا قرأ الرقي وهي العوذة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر فقد يطيف يعني يدور حوله, يطيف أطاف بمعنى أدار حوله, والبغي هي الزانية, فرس الزانية. نعم. أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش, يعني أخرج لسانه. نعم. فنزعت له بموقها فغفر لها. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. نعم. ركية هي البئر, استقت يعني سقته, هذه المرأة بغي من بني إسرائيل معروف أن الزنا من كبائر الذنوب العظيمة. فرأت كلبا يدور حول الركية يلهث كاد يأكل الثراء فرحمته، ثم نزلت وأخرجته ماء بموقها يعني بخفها وسقت، فغفر الله لها هذه الكبيرة العظيمة. في دليل على أن بعض الحسنات العظيمة قد يمحو الله بها الكبائر. هذه زانية، هذه الجريمة العظيمة، لكن هذه الحسنة العظيمة غفر الله لها بهذه الكبيرة. وهذا يكون مخصص بقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإن الآية فيها أن الله تعالى اشترط لتكفير السيئات اجتناب الكبائر. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا مستثنى، هذه المرأة غفر الله لها هذه الكبيرة بهذا العمل، هذه الرحمة التي كانت في قلبها لهذا الكلب حيث رأته يدور حول الركية قد أدلع لسانه فرحمته ونزلت تجشمت المشقة البئر وملأت خفها وأخرجت حتى سقت. الحديث الأول أن هذا الرجل يحتمل هو قصتان، والله أنا قصتان، هذا الرجل وهذه امرأة. الأول شكر الله له فغفر الله لها. نعم نعم نعم فيها نعم يقال شكر الله له، هذا من الأفعال مضافة إلى الله. نعم مجلد ايش باب ايش عفى الله عن كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها بركة، فق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.